يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث التي ساقها يدلل بها على إثبات صفة النزول لله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى أخبر أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول سبحانه وتعالى: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأعطيه تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه سولة؟ وهذا إنما هو من باب اللطف والتودد بالمؤمنين وبأهل الإيمان، فإنه جل وعلا قد أخبر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل ليباهي ببني آدم الملائكة، يباهي ببني آدم ويباهي بالمؤمنين من بني آدم ويباهي بأهل الصلاح والتقوى من بني آدم، يباهي بهم الملائكة كما وقع ذلك أو كما يقع ذلك عشية يوم عرفة، فإنه جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا بعد أن ينزل الملائكة يحيطون بالحجاج في صعيد عرفات، ثم يقول الله جل وعلا لملائكته وهو يخاطبهم بعد نزوله إلى سماء الدنيا، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج ماذا يريدون؟ فيقول أو تقول الملائكة والله أعلم، تقول: إنما جاءوا يريدون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول: يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. فالله سبحانه وتعالى يشهد الملائكة على هذه المغفرة التي يخص بها الحجاج ولمن شفعوا فيه، فهي إذا من باب الاهتمام والعناية بهؤلاء العبيد الذين جاءوا من كل فج عميق يريدون ثواب الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. وهكذا من يقوم في هذا الوقت من الليل إذا بقي ثلث الليل الآخر إنما يقوم للعبادة والدعاء والتهجد الطائفة المحظوظة من أهل الإيمان، إنما يقوم في هذا الوقت أهل التقوى وأهل الصلاح، إنما يقوم في هذا الوقت أهل الإيمان والخشية. ولذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى، وصف أهل التقوى وأهل الإيمان بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء الذين هذا شانهم وهذا ديدنهم يتجلى لهم الله جل وعلا، يخصهم بعنايته سبحانه وتعالى، فينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول متوددا سبحانه وتعالى لعباده: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ ولا شك أن العباد في هذه الحال إما مستغفر وإما تائب وإما سائل حاجته، والله سبحانه وتعالى وعد بأن يقضيها لهم. فمن أجل أن يقضي لهم هذا القضاء سبحانه وتعالى اعتنى بهم واهتم بهم ونزل إلى السماء الدنيا من أجلهم. وعلينا أن نؤمن بأن هذه من صفات الله سبحانه وتعالى أنه ينزل، لأن النزول من صفات الكمال، كما أخبر سبحانه وتعالى أنه على العرش استوى، وهي من صفات الكمال، وما دامت من صفات الكمال وتدل على الكمال، فإذا كان الإنسان يوصف بها ووصفه بها يشعر بكماله، فاتصاف الله جل وعلا بها مشعر بكماله من باب أولى، فهو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق وله الصفات العلى، ومن صفاته كما أخبر أنه استوى على العرش، وكما أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا النزول وهذا الاستواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نحن نعلم معنى النزول ونعلم معنى الاستواء، أما كيفيته أما هيئته أما حقيقته يعني ماهيته، فإن العقول البشرية تعجز عن إدراك هذا الأمر، لأنها تعجز عن إدراك ذات الله، وما دامت قد عجزت عن إدراك ذاته سبحانه وتعالى فهي عاجزة عن إدراك صفاته. وإنما الواجب في حقها أن تؤمن بالله وأن تؤمن بما وصف الله به نفسه من باب الإيمان بالغيب، وإن الإيمان بالغيب من كمال الإيمان ومن تمام الإيمان، فإن الله جل وعلا أثنى على عباده الذين يؤمنون بالغيب كما قال سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. فمن باب الإيمان بالغيب الإيمان بأسماء الله تعالى وبصفاته، لا سيما وقد ذكرها الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا النبي الذي لا ينطق عن الهوى، وإنما كل ما نطق به إنما هو من باب الوحي، كما قال سبحانه وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك تابع الإمام أبو بكر الحسين أبو بكر محمد بن الحسين الآجري ذكر الروايات التي بلغت حد التواتر في إثبات صفة النزول لله جل وعلا، وهو نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن الحسن بن نصر قاضي حلب قال حدثنا المؤمل بن إيهاب قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما قال أوحاء قال وعن أبي إسحاق يعني وبسنده الذي وصله إلى أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. وهذه رواية تابع فيها أبو مسلم الأغر أبا صالح السمان متابعة تامة في أبي هريرة وأبي سعيد، فهي طريق أخرى غير طريق الأعمش. قال: وثمة طريق أخرى ثالثة رواها بسنده المتصل، قال: وحبيب يعني إلى حبيب بن أبي ثابت عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ورواية حبيب بن أبي ثابت رواية تتابع رواية أبي إسحاق السبيعي متابعة تامة في أبي مسلم الأغر، وهي كما عرفنا متابعة لرواية أبي صالح السمان. هذه الرواية عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله عز وجل يمهل يعني يعطي لعباده المهلة في أن يستغفروا إذا ما وقعوا في الآثام والذنوب، وفي أن يراجعوا النفس في التوبة، وقد جاء ذلك مبينا في أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل عبد من عباده ملكين، هؤلاء الكتبة فإذا وقع العبد في إثم يهمه ملك السيئات أن يكتبها، فيطلب منه ملك الحسنات أن يتريث ولا يكتب وينتظر عله يتوب أو عساه يستغفر إلى أن يحين وقت الصلاة، فإن تاب واستغفر كتبت تلك السيئة حسنة، وإن لم يتوب كتب السيئة. أما إذا عمل الإنسان حسنة فإن ملك الحسنات يبادر بكتابتها، ولهذا قال هنا صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل، يعني يعطي لعباده الذين يقعون في الأخطاء وفي الآثام وفي الذنوب، يمهلهم إلى أن يأتي هذا الوقت المناسب كي يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى الله ويستغفروا، لأن هذا هو الوقت الذي يعنى به أهل الإيمان، هذا الوقت هو الذي يعنى به أهل التقوى، هذا الوقت هو الذي يعنى به أهل الخشية، فإنهم يتركون النوم ويفارقون الفرش ويتوجهون إلى الله إذا بقي من الليل ثلثا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يتودد إليهم ويعرض لهم ويعرض بين أيديهم، يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ كل ذلك تودد منه جل وعلا، وكل ذلك اهتمام وتيسير لأهل الإيمان ولأهل السعادة أن يفيدوا من هذه المواقف. ولذلك قال: إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان شطر الليل نزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، نقول نزولا يليق بجلاله جل وعلا، لا ينبغي لنا أن نفكر في كيف أو أن نحاول أن ندرك ماهية ذلك النزول، فإن كل ما خطر على بالك أن الله عليه فالله على خلاف ذلك، لأن ما يخطر على بالك أيها المؤمن أيها الإنسان إنما هو في دائرة المخلوق، العقل مخلوق ولا يدرك إلا ما هو مخلوق، وصفات الرب جل وعلا وأسماء الله تعالى قديمة أو أزلية ليست خاضعة للخلق، ولذلك العقل لا يمكنه أن يتصورها، فيتعين عليه أن يؤمن بها ويسلم، وهذا ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العدد من الصحابة رضوان الله عليهم الذين نقلوا لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة، قالها بين عدد كبير من أصحابه رضوان الله عليهم، وصف الرب بالنزول، ووصف الرب بالاستواء، ووصف الرب بالضحك، ووصف الرب بغيرها من الصفات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها تلقاها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دون أن يتطرق إلى نفس واحد منهم شك في هذه الأوصاف، بل كانوا يبنون عليها التطلع إلى رحمة الله وإلى رجائه وإلى الإفادة من الخير الذي يرجونه من الله. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضحك ربنا البارحة من صنيعكما، قالوا: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قالوا: إذا لا نعدم الخير من رب يضحك. وهكذا هذا الوصف وهو نزوله جل وعلا إذا بقي ثلث الليل الآخر، نزوله إلى سماء الدنيا، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤلا. فوالله إنا لا نعدم الخير من رب ينزل لهذا الهدف ولهذا الغرض، إنما نزوله من أجل أن يفيد العباد ومن أجل أن يمن على العباد، ولذلك لا نعدم الخير من رب هذا وصفه وهذا حاله سبحانه وتعالى. قال إن الله عز وجل يمهل تا إذا كان شطر الليل نزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فقال هل من مستغفر فيغفر له، هل من داع فيستجاب له، هل من تائب فأتوب عليه، وهذا شانه جل وعلا وحاله حتى ينفجر الفجر، يعني حتى ينبثق الفجر، حتى يطلع الفجر، وبهذا ينتهي هذا الوقت المبارك الذي خصه الرب جل وعلا لعباده المؤمنين، يجيب دعاءهم ويسمع نداءهم ويغفر لمسيئهم ويتوب على تائبهم، كما قال جل وعلا بصريح العبارة في هذه الأحاديث. ثم ساق رحمه الله حديثا آخر قال وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال قال حدثني القاسم بن دينار قال قال حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن الأغر أبي مسلم. ولعل هذه هي الرواية التي سبق أن ذكرها في الأول معلقة لما قال في الرواية السابقة وعن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر. قال عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال شهدنا به على قال شهد به على نبيهما صلى الله عليه وسلم أنهما سمعاه يقول أو قال سمعتهما يشهدان به، يعني هذا القائل أبو مسلم الأغر، سمعتهما يعني أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما يشهدان به على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، يعني نزل، فقوله هبط بمعنى نزل إلى السماء الدنيا، فقال هل من مستغفر، هل من سائل، هل من داع. فهذا الحديث روي بالمعنى، وفي هذا إثبات صفة النزول لله جل وعلا، وهي من صفات الأفعال كما مر بنا على تقسيم أهل السنة والجماعة أن هذه من صفات الأفعال، وصفات الأفعال متعلقة مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى، فهو متى شاء فعلها ومتى لم يشاء لا يفعلها. وهذه الصفات صفات الأفعال نعم هي في أصلها من صفات الذات، لكن من حيث أفرادها هي من صفات الأفعال معلقة مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم إيش ما نسانا إيه هذا لمن يعرف المعنى. الأصل كما هو معروف عند علماء الحديث أن الإنسان يرتبط باللفظ، يروي باللفظ، والرواية باللفظ لا شك أنها آمن وأطمن لكن لمن عرف المعنى وضمن أن لا يغيره له أن يروي بالمعنى، هذا على القول بالتفصيل. وإلا فإن من أهل العلم من لا يرى الرواية بالمعنى، ومن هؤلاء الذين عرفوا بعدم الرواية بالمعنى الإمام مسلم رحمه الله، فإن مسلما يلتزم باللفظ، وأما الإمام البخاري رحمه الله فإنه لا يرى بأسا لمن عرف المعنى أن يرويه بالمعنى. ثم قال رحمه الله نعم ما فهمت سؤالك. نعم، أنت في قراءتك وفي تهجدك وفي صلاتك على النبي هذا من الذكر ومن التسبيح، وفي القرآن من الدعاء، لأن قولك لا إله إلا الله هذا من الدعاء، وإن ولأن قولك ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هذا من الدعاء. فإذا الذكر والدعاء يعني أشياء متلازمة، يلزم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رجاء الثواب. أنت عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ ألا تريد الثواب؟ لأن الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. إذن أنت تريد من ذلك ثواب الله، ولهذا يكون ضمن أمر السؤال، يكون ضمن أمر التوبة والاستغفار، فهذا كله يندرج تحت هذه الأمور الثلاثة. ثم قال رحمه الله رواية أخرى، قال وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا محمد بن بشار بندار، وقد عرفنا أن هذا لقب لمحمد بن بشار. قال قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، وهو لقب أيضا لمحمد بن جعفر. قال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر، وهذه رواية أخرى غير الرواية السابقة. الرواية السابقة جاءت من طريق سفيان الثوري، وهذه الرواية من طريق شعبة، ومدار الحديث على أبي إسحاق، ورواية شعبة متابعة لرواية سفيان متابعة تامة. قال نعم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، إيش فيه؟ ها؟ نحن الآن بنقارن بين رواية أبو بكر بن قاسم رواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق، ورواية أبي بكر بن أبي داود عن شعبة، إيش الإشكال؟ عن أبي إسحاق عن الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد، يعني الخدري وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر فيقول، حتى إذا كان ثلث الليل يعني الآخر فيقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر من ذنب؟ قال قال له رجل حتى يطلع الفجر؟ قال نعم. ثم ساق رواية أخرى، وهذه الرواية أيضا من رواية أبي إسحاق لكنها من غير طريق سفيان ومن غير طريق شعبة، وهي من طريق شريك. قال رحمه الله وأخبرنا ابن أبي داود قال قال حدثنا مصعب بن محمد بن مصعب قال قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أشهد به عليهما. يعني هذا القول يقوله الأغر أبي مسلم الأغر أبو مسلم يقول إن الله عز وجل يمهل حتى ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فقال هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب يتاب عليه، هل من سائل يعطى. فهذه رواية أيضا عن الأغر جاءت عن طريق شريك وهي متابعة تامة لرواية سفيان الثوري ولرواية شعبة. ثم ساق رحمه الله رواية أخرى قال فيها حدثنا أخبرنا أبو بكر أخبرنا ابن أبي داود يعني أبا بكر قال قال حدثنا سلمة بن شبيب قال قال حدثنا عبد الرزاق يعني صاحب المصنف نعم ايش هذا ما في خلاف لان الشطر يطلق على النصف فمن قال شطر يعني كأنه راعى أن الباقي من الليل أقل، ومن قال ثلث يعني أنه الباقي، فيجمع بين هذه الروايات لأن روايات أخرى صريحة صرحت بأنه إذا بقي ثلث الليل، وتحمل الروايات الأخرى على هذا المعنى، فلا تعارض بين الروايات، لأن النصف والشطر يعني هذا تقسيم نسبي. نعم ايش ان الله يمهل يعني يعطي فرصة للعباد حتى يعني اذا تحينوا، لان المعروف من عباد الله الصالحين أنهم يتحينون هذا الوقت للاجتهاد في الدعاء، وربما اجتهدوا في الدعاء أكثر في هذا الوقت أكثر من غيره، فلذلك الله يعطيهم المهلة ليبذلوا الجهد في الدعاء أو بالدعاء في هذا الوقت لأنه أقرب الأوقات إلى الإجابة. ثم قال رحمه الله أخبرنا ابن أبي داود قال قال حدثنا سلمة بن شبيب قال قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني صاحب كتاب المصنف قال قال حدثنا معمر يعني شيخه معمر بن راشد الصنعاني أيضا وله كتاب الجامع قال عن أبي إسحاق يعني السبيعي وذكر الحديث أي عن أبي إسحاق بروايته عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد. فهذه طريق الرابعة من رواية أبي إسحاق. ثم قال رحمه الله وأخبرنا ابن أبي داود قال قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق وذكر الحديث. وهذه طريق سادسة، فحديث أبي هريرة وأبي سعيد رواه الإمام أبو بكر الآجري من ستة طرق مدارها كلها على أبي إسحاق السبيعي عن الأغر عن أبي موسى عن أبي سعيد وأبي هريرة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال قال حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين قال قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال قال حدثني عطاء بن يسار قال قال حدثني رفاعة ابن عرابة الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ايش عندك؟ يقول هكذا في المطبوعة حضرنا، لكن في النسخ المخطوطة صدرنا، وهذا هو المراد، لأن الصدور يعني الخروج من مكة، والحضور في الغالب يكون من المكان العالي إلى المكان النازل، وكل مستخدم في الخروج من مكة. قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثه، يعني ثلث الليل، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني أعطيه، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الصبح. إيه؟ يقول ما معنى قوله لا أسأل عن عبادي غيري، أي لا أكلف أحدا يطلب من العباد أو يوجه العباد إلى أن يعني إلى أن يستجيب لهم، إلى أن يسمع منهم غيره سبحانه وتعالى. والغرض من ذلك هو إظهار العناية والاهتمام، يعني أنه لن يكون بينه وبين عباده وسطاء، لأننا كما نعرف أنه في غير هذا الوقت تنزل الملائكة كما جاء في قوله في الحديث المشهور القدسي يتعاقبون فيكم، أو في الحديث القدسي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهؤلاء الملائكة يصعدون إلى الله جل وعلا، ملائكة الليل تصعد بالنهار أو عند خروج النهار، وملائكة النهار تصعد عند صلاة العصر، فيسألهم الرب جل وعلا وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يصلون. فهنا في هذه الأوقات في غير ذلك الوقت المبارك الملائكة قد تكون وسطاء بينهم وبين العباد، ينقلون حاجات العباد إلى الله جل وعلا، و ينقلون مسائل العباد إليه. وأما في هذا الوقت فإن الله سبحانه وتعالى يتولى ذلك الأمر بذاته سبحانه وتعالى. قال حتى ينفجر الصبح، يعني يطلع الفجر. هذه رواية رفاعة بن عراية أو عرابة، رواية رفاعة بن عرابة، وهي شاهدة لحديث أبي سعيد الخدري ولحديث أبي هريرة. ثم قال رحمه الله يسوق هذه الرواية من طرق غير الطريقة الأولى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا محمد بن الصباح قال قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي. ها هكذا عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، وهذا محل ملتقى السندين، فإن مدار الرواية على يحيى. في الرواية الأولى الأوزاعي تابعه في هذه الرواية هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل الأول أو قال ثلثاه ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، حتى ينفجر الفجر. وقال مرة: حتى ينفجر الصبح. يعني إن رفاعة لما روى هذا الحديث أو غيره من الرواة رواه مرة بقوله ينفجر الفجر، ومرة بقوله ينفجر الصبح، وكلاهما بعنى واحد. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد ابن صاعد قال: قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن ميمونة عن هلال بن أبي ميمونة عن رفاعته يعني الجهني رضي الله تعالى عنه. قال ابن صاعد أحد الرواة المذكورين في هذا الحديث، وهو شيخ الإمام الأجري، هكذا قال لنا عبد الله بن المبارك، ونقص من الإسناد عطاء بن يسار، يعني لما رواه عن يحيى بن أبي كثير عن هلال ابن ميمونة عن رفاعة. والحديث مشهور من رواية هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء، فكأنه أسقط في هذا السند عطاء. قال: فحدثناه الحسين بن الحسن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب، وهم ثلاثة أقران، قالوا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف ب في الرواية الأولى بإسماعيل ابن علية، وهو المعروف بإسماعيل ابن علية. قال: قال حدثنا هشام الدستوائي قال: قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار. فتبين في هذه الرواية أن عبد الله بن المبارك رحمه الله أسقط عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني. قال: واللفظ لابن المبارك، يعني الذي ساقه هنا الرواية الأولى التي رواها عن عبد الله بن المبارك، لكن لما كان ثمة اختلاف في السند اضطر إلى أن يبين أن أكثر الرواة ذكروا عطاء بن يسار بين هشام وبين ذكروا عطاء بن يسار بين يحيى بين هلال بن أبي ميمونة وبين رفاعة الجهني رضي الله عنه. قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نفس الرواية السابقة التي قال فيها إنهم صدرنا من مكة أو حضرنا من مكة. قال هنا في هذه الرواية: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد، هكذا بالكاف، وفي بعض الروايات بقديد، وهو الاسم المشهور إلى اليوم يسمى قديد. قال: جعل رجال منا يستأذنون على أهليهم، يعني يريدون الإسراع ليلحقوا بأهليهم لأنهم قد غابوا عنهم واشتاقوا إليهم. وهذا الحديث إنما كان بعد حجة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حجة الوداع، يعني لما قفلوا عائدين أراد بعض من يباكي أن يبكر وأن يبادر بالعودة إلى أهله، ولذلك كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم على أهليهم فيأذن لهم. نعم. ها؟ ما نسامع؟ لا، ما هو تدليس، لكن هذا ربما كان هفوى منه، ولذلك نبه إلى أن الرواية المشهورة بهذه الزيادة. وإذا ثبت عن أن ميمون بن أبي هلال، وإذا ثبت عن هلال بن أبي ميمونة أنه سمع من رفاعة الجهني، فتكون الرواية من باب المزيد في متصل الأسانيد، أو تكون الرواية من باب الإرسال الخفي، فهي ليست من التدليس، إما أن تكون من الإرسال الخفي أو تكون من باب المزيد في متصل الأسانيد. النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام حج حجة واحدة، وأما قبل الإسلام فحج أربع حجج. قال فأذن لهم، أو يرخص لهم في الإسراء والعودة. قال فحمد الله عز وجل وقال خيرا، أي خطب فيهم، وقال إذا مضى نصف الليل أو قال ثلثه، قال هكذا في المطبوعة وفي نسخة ميم، ولعل الصواب ثلثاه كما في الحديث المتقدم، وهو الموافق لسائر الروايات. قال إذا مضى نصف الليل أو قال ثلثه، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، حتى ينفجر الصبح. فهذه رواية أيضا من روايات يحيى بن أبي كثير، روى عنه هشام الدستوائي، فهي رواية تابع فيها أو توبع فيها إسماعيل بن إبراهيم بن علية. ثم قال رحمه الله وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال قال رواد قال حدثنا رواد بن الجراح قال قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن رفاعة. وهنا أيضا أسقط فيه عطاء بن يسار. ثم قال رحمه الله يورد حديثا آخر يشهد للحديثين السابقين، لحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد ولحديث رفاعة الجهني. قال رحمه الله وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا هارون بن إسحاق وعلي بن المنذر الطريقي قال قال حدثنا محمد بن فضيل عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث من مسند عبد الله بن مسعود، وهو يعتبر شاهد لحديث أبي هريرة وأبي سعيد وحديث رفاعة الجهني. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي، ثم يهبط إلى السماء الدنيا، ثم يبسط يديه. وقال علي بن المنذر يداه، ألا عبد يسألني أعطيه؟ قال فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. فهو في معنى حديث رفاعة وفي معنى حديث أبي هريرة، فيعد شاهدا. الأصل أن الشطر معناه الثلث، معناه النصف، لكن كما سبق أن أشار أن هذه الرواية إما يعني رويت بالشك، أو أن أراد بالشطر يعني قضاء جزء من الليل، هذا الجزء يقدر بالثلثين، فلا تعارض بينه وبين ما سبق. ثم قال رحمه الله: وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال قال أخبرنا معاوية بن عمرو قال قال حدثنا زائدة قال قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي، ثم يهبط إلى السماء الدنيا فيبسط يده عز وجل فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه، حتى يطلع الفجر. فهي رواية أيضا يعني من رواية عبد الله بن مسعود، وهذه الرواية فيها يعني مدار الرواية فيها على إبراهيم الهجري، والراوي عن إبراهيم في الرواية الأولى محمد بن فضيل، وفي الرواية الثانية معاوية بن عمرين، أو في الرواية الثانية زائدة زائدة بن قدامة. قال: حدثنا إبراهيم الهجري، ومدار الرواية على إبراهيم. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير رضي الله عنه. وهذه رواية الرابعة تشهد لأحاديث الثلاثة، حديث رفاعة وحديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنه. ها هكما يقول علماء الحديث أنهم يختصرون في الكتابة، لكن عند النطق ينبغي لطالب العلم أن ينطق بما هو محذوف. واضح؟ قال قال وحدثنا جعفر الصندلي قال قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال قال حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط وعبيد الله بن محمد بن حفص قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عن نافع بن جبير ابن مطعم عن أبيه يعني جبير بن مطعم رضي الله عنه. ففي الرواية السابقة كأن الخبر عن نافع بن جبير عن أبيه، ومسرد الخبر هو جبير بن مطعم، وهكذا في الرواية الثانية قال عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر مثل الحديث إلى آخره. فهذا إذن حديث خامس. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا ابن أبي داود أبو بكر قال وأخبرنا ابن أبي داود أبو بكر قال قال حدثنا يعقوب بن سفيان وعبد الله بن محمد بن النعمان قال قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال قال حدثنا فضيل بن سليمان قال قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وهذا هو المسند السادس. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه رزقه يدعوني فأرزقه؟ ألا مظلوم يدعوني فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفك عنه؟ قال: فيكون كذلك حتى يصبح الصبح. قال وذكر الحديث. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا ابن أبي داود قال قال حدثنا سلمة بن شبيب قال قال حدثنا عبد الرزاق قال قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال قال حدثنا عبد الرحمن بن البيلماني قال وهذا مسند سابق لكن يقولون ان هذا الاسناد منقطع لان عبد الرحمن بن البيلماني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. قال ما من ليلة الا ينزل ربكم عز وجل الى السماء فما من سماء الا فيها كرسي فاذا نزل الى السماء خر اهلها سجدا حتى يرجع فاذا اتى السماء الدنيا اطت وترعدت من خشية الله وهو باسط يديه يدعو عباده يا عبادي من يدعوني أجيبه من يدعوني أجبه من يتوب إلي أتوب عليه من يستغفرني أغفر له ومن يسألني أعطيه من يقرض غير معدم ولا ظلوم أو كما قال. ففي هذه الرواية يعني تكلم فيها المحقق وقال إن سنوها ضعيف ولأن فيها يعني أشياء تعتبر شاذة بالنسبة للروايات السابقة. نعم فالعبرة بالروايات الثابتة الصحيحة. ماني سامع ايش تقول. يقول يا عبادي يعني اهل لاهل الارض لاهل الايمان لامة الاجابة لان بني ادم منهم امة دعوة وامة اجابة. ها الجان ليس من عباد الله فنحن نقول لأمة الإجابة يدخل فيها الإنس والجن. أطت بمعنى ثقلت وظهر منها أطيط إلا هو الصرير الذي يقع عندما يعني يثقل الحمل على المكان. نعم ها عبد الرحمن بن البيلماني هذا ما هو صحابي من التابعي في الحديث مرسل. ما نسامع ها ارفع صوتك ايه يدخل صار في امة الاجابة لأن احنا عندنا الأمة أمتان أمة الدعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل الناس كل بني آدم فالذين استجابوا وقبلوا هم أمة الإيش الإجابة فمن استجاب يدخل في أمة الإجابة. هذا حديث غير هذا الحديث حديث آخر هذا حديث الأوعال هذا. نعم ما نسامع هذه رواية أخرى هذا حديث الأوعال أطت السماء وحق لها أن تأط ما بين أربعة أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد هذا هو. ثم قال رحمه الله قال محمد بن الحسين رحمه الله فيما ذكرته كفاية لمن أخذ بالسنن وتلقاها بأحسن قبول ولم يعارضها بكيف ولما واتبع ولم يبتدع. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا ابن صاعد أبو محمد قال قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال قال أخبرنا ابن المبارك يعني عبد الله قال قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب يعني الزهرية رحمه الله قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة أو الاعتصام بالسنن نجاة. يؤكد في هذا المعنى أو بهذا الأثر أنه ينبغي للإنسان إذا ما بلغه عن الله خبر وثبت وصح أن يكتفي وأن يؤمن ويصدق، ولا موجب لأن يطرح ما يشكك به سؤاله. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال قال حدثنا أبو حفص عمر ابن مدرك القاضي، هكذا عندكم. هنا من الغرائب أن المحقق جزاه الله خيرا قطع قال هكذا في جميع النسخ، والصواب القاص، وكان ما دام قد جزم بأنه القاص وليس القاضي أن يصوب ذلك ويكتبه في الأصل ثم يشير إلى الخطأ في الهامش. قال قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال سألت الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد، وهؤلاء كلهم أئمة، الأوزاعي إمام أهل الشام في بيروت، والثوري إمام أهل العراق، ومالك بن أنس إمام أهل المدينة، والليث بن سعد إمام أهل مصر، عن الأحاديث التي فيها الصفات فكلهم قال أمروها كما جاءت بلا تفسير. وهنا يعلق المحقق جزاه الله خيرا يقول المراد بلا تفسير يعني بلا تفسير للكيفية، وإلا فإن تفسير المعنى مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب الأمة إنما خاطبها بما يفهمون وما يعرفون، ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما سأله السائل الذي ولج عليه المسجد ودخل في الحلقة ثم قال له: يا إمام، الله جل وعلا يقول في سبع مواطن من القرآن: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقول من نقل الجواب، يقول الراوي: لما طرح هذا السؤال بين يدي الإمام مالك رحمه الله صوب النظر وصعده واهتم بهذا السؤال حتى علته الرحضاء، يعني تصفد عرقا، لأن هذا السؤال مثير فتنة، ولأن هذا السؤال سؤال مبتدع، ولذلك علته غمة رضي رحمه الله، قال حتى علته الرحضاء. ثم قال في الجواب الجواب المشهور: الاستواء معلوم، يعني من حيث المعنى، والكيف مجهول، لأن هذا متعلق بذات الله جل وعلا، ولما كنا نجهل معرفة وكنها وإحاطة ذات الله جل وعلا فكذلك صفاته. قال: والإيمان به واجب.